طيب، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الموضوع أو في هذا الرد عليهم: بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه. في حدا عم يفتح مايك لأن في صدى عندي. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى، هو يريد أن يستدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل القول هو الخلق، لأن يعني القول غير مخلوق والخلق إذن غير القول، فهناك تباين بينهما، فأراد أن يبدأ لنا المسألة من بدايتها بحيث نفهم الموضوع فهما مقعدا مبنيا على قواعد وليس فهما مرسلا. فقال: وذلك أن الله جل ثناؤه سمى الشيء الواحد باسمين، إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة مرسلين، عفوا، فهو مرسل غير منفصل. ذكره المثال هنا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. طيب، هو أبا شيخا كبيرا، الأب هو الشيخ الكبير، فسمى والده أبا وسماه شيخا وسماه كبيرا، هذا هو المقصود. فلو أن له شيئان متغايران لقال إن له أبا وشيخا كبيرا. لو قال حرف الواو هنا في هذا الموضع لفهمنا إن له أب وله شيخ كبير، شخصان مختلفان متغايران، هذا هو المقصود بهذا المثال. فهو طيب، سينتقل الآن إلى مثال آخر. نعم. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. ثم قال سبحانه: طيبات وأبكارا. فلما كانت البكر غير الطيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما، فذلك قوله وأبكارا. وقال: طيب، هنا في المثال، في المثال هذا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب، صفة هذه الأزواج، صفة أولئك الأزواج مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، هذه الصفات الخمسة كلها تنطبق على الأزواج جميعا، لكن لا يمكن أن تكون المرأة طيبة وبكر بنفس الوقت. فقال طيبات وأبكارا ليبين أو ليجعل فاصلا بين الطيبة، بين الثيب وبين البكر. أما الصفات هذه التي اجتمعت في الشخص الواحد ما جعل بينها حرف واو. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما يستوي الأعمى. ثم قال: والبصير. فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما. ثم قال: ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. إذن هنا أيضا: وما يستوي الأعمى والبصير. لو قال: وما يستوي الأعمى البصير، ستكون صفتين لشخص واحد، هذا لا يمكن، ولهذا هو جعل حرف الواو أو قال حرف الواو بين الأعمى والبصير لأنهما متباينين، ولا الظلمات ولا النور، فإذا كان هناك فاصل اللي هو ولا بين الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، الظل غير الحرور. فهنا هذا الفصل بين لنا أن الأمرين مختلفان. نعم. قال رحمه الله: فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. ثم قال سبحانه: هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. فهذا كله شيء واحد، فهو مرسل ليس بمفصل. فلذلك إذا قال الله ألا له الخلق والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو مفصل. إذن هنا أوصلنا إلى النتيجة النهائية. الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر. إذن لا يمكن أن تقول لي أن الخلق هو الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى فاصل بينهما، باين بينهما. فالخلق شيء، والأمر الذي هو كلامه وقوله كن وسائر أوامر الله سبحانه وتعالى هي شيء يختلف عن الخلق. وما لم يكن خلقا يكون غير مخلوق طبعا. فإما ما هو غير المخلوق، إما أنه الله أو صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله. الله وما يتعلق به بنفسه هذا غير مخلوق، هو وصفاته يعني غير مخلوقة. فإذا الأمر غير الخلق، فهذا بين لنا أنه غير مخلوق، فإذا هو صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: بيان ما أفضل الله أن يكون القرآن إلا وحي وليس بمخلوق. قوله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى. قال ذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غير فهم. فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قرآن من تلقاء نفسه، فقال: إن هو، يقول ما هو، يعني القرآن، إلا وحي يوحى. فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله إن هو، يقول ما هو، إلا وحي يوحى. ثم قال سبحانه: علمه، يعني علم محمدا جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى قوله سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فسمى الله القرآن وحيا ولم يسميه خلقا. طيب، هنا يقول الإمام أحمد: بيان ما أبطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا. لا يمكن أن يكون القرآن شيء غير الوحي. طيب، الوحي الذي من عند الله يوحي به إلى خلقه، هذا يعني هو يرسل مخلوقات. لا أتكلم عن جبريل الذي أرسل، لكن أنا أتكلم عن الموحى به، خلق كلاما ليوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فناقش أو ذكر هذه الآية وبين معانيها: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا وحي من عند الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى قوله كما قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن هذا قرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما نطق به من عنده، إنما قاله تأدية لرسالة الله سبحانه وتعالى، تأدية لوحي الله، ما قاله من عنده. كما زعمت كفار قريش ومن بعدهم المعتزلة والجهمية والأشعرية، قالوا: إن هذا إلا قول البشر، هذا يعارض كلام الله سبحانه وتعالى. والذي أستغربه عندما يأتي إنسان يزعم أنه من المنتسبين إلى السنة ثم يقول: عادي، نحن نقول هو غير مخلوق، وهناك من قال أنه مخلوق ولا بأس، يعني خالفوا الحق الذي نزعمه، ولكن يعني ما لها مشكلة كبيرة، خلونا يلا يعني ننسى هذا الموضوع ونضعه جانبا. أنا أقول مخلوق، مثل ما تقول أنت مثلا أنا أحب الكيك، والآخر يقول لك أنا أحب البسكويت، شيء عادي. الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى بهذا المستوى بالنسبة لهم، هذه قضية خطيرة. لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة، لما قال المخذول: إن هذا إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. موضوع ما نسهل. ها هذا يقول لك عادي، تقول بقول الذي سيصلى سقر، أو تقول بقول أهل الإسلام، أو تقول بما أوحى الله إلى محمد، عادي. يعني أخطأت خطأ بسيط جدا. لا، الموضوع أخطر من هذا. طيب، طبعا على أن الأشعرية مختلفين، هل هو قول البشر أم قول الملك؟ يعني منهم من يقول هو قول جبريل، جبريل هو الذي قاله، ومنهم من قال هو قول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. ويعني هذا خلاف لا يزيد البدعة إلا بدعة. الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ فقلنا نعم هو شيء. فقال: إن الله خلق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوة ولبس الناس بما ادعى. فقلنا: إن الله في القرآن لم يسمش كلامه شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء؟ الشيء ليس قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. طبعا هنا الإمام أحمد أتى إلى حجة من حجج الجهم. الجهم ماذا يقول؟ يقول: القرآن شيء، يعني هو ليس بشيء، اللا شيء عدم، فهو قال القرآن شيء. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هو خالق كل شيء كذلك، فكل شيء مخلوق، وهذا شيء، إذن هذا مخلوق. مقدمتان منطقيتان ونتيجة منطقية صحيحة في الظاهر، ولكن أنت إذا نظرت في القرآن الكريم ما تجد أن هذه إلا فلسفة، كما سينقضها الآن الإمام رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي آية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. قال الله: للريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها وقد أتت. طيب لحظة، الآن هنا الإمام احتج بحجتين. هنا تنتهي الحجة الأولى: فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. هنا انتهت الحجة الأولى في الرد عليهم. ماذا يقصد بهذه الحجة الإمام؟ قال: الله ما قال إن القرآن شيء، ولكن إن الأشياء خلقت بقوله. فهو يريد من خلال هذه الحجة أن يبين طريقة يعني العبارات التي يقولها الله سبحانه وتعالى، أنه ما استخدم لفظ الشيء مع أنه هو منطقيا وعقلا هو شيء فعليا، لأن كل موجود شيء، لكن هو يقول إن الله ما سماه شيئا، لكن قال: أنا خلقت به الأشياء. هذه حجة أولى. الآن ينتقل إلى الحجة الثانية: ومن الأعلام، نعم، ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. قال الله: للريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقال: تدمر كل شيء. فكذلك إذا قال: خالق كل شيء، لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. إذن هنا الإمام يقول لك: عندما تجد آية فيها كلمة كل لا يراد بها دائما شمول جميع الجزئيات التي تندرج تحت الاسم الذي جاء بعدها. يعني أنا قد أقول لك كل الناس، قد أقصد فعلا كل الناس، وقد لا أقصد كل الناس حقيقة، لا أقصد شمول جميع الأفراد الذين هم تحت اسم الناس. كيف؟ انظر إلى استعمالنا نحن في كلامنا. والله تكلم بكلام عربي يفهم كما يفهم كلام العرب. فإذا قلت لك كل الناس يعرفون فرنسا، كلمة الناس تشمل الطفل الرضيع، هو من الناس. هل الطفل الرضيع يعرف فرنسا؟ لا، تشمل ناس عاشوا في أماكن ليس فيها تواصل، وفرنسا يعني المعلومات عن فرنسا بالنسبة لهم قد تكون غير موجودة، غير متوافرة. فكلامي يشمل هؤلاء، لكن العرب إذا خاطبتهم بهذه الكلمات وقلت لهم كل الناس يعرفون فرنسا، هل سيقولون لي لا كلامك غلط لأن هناك أطفال لا يعرفون ما سمعوا بها؟ لم يقول أحد هذا إلا إنسان متعنت لم يعش في بيئة البشر ليسمع كلامهم. حتى في اللغات الأخرى لو قلت لك مثلا every day I drink water، drink لا مو water، خلينا نقول milk، every day I drink milk، يعني كل يوم أنا أشرب حليب، هل يعني أنني لم أفوت يوما من الأيام إلا وشربت فيه الحليب؟ لا، لكن أنا أتكلم عن عادة تجري في الغالب يوميا. فسياق الكلام هو الذي يحدد أنا أقصد الكل فعلا أم أنا أقصد الأغلب. وفي كلام الله سبحانه وتعالى أمثلة واضحة على أن كلمة كل لا يقصد بها دائما الشمول التام، وإنما قد يقصد بها التعميم. تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح جاءت ودمرت، هل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماء؟ هل دمرت العرش؟ هل دمرت الملائكة؟ لا، بل مساكينهم لم تدمر. فإذا هي دمرت كل شيء أراد الله تدميره، دمرت كل شيء أمرت بتدميره، هذا هو المعنى. كذلك قول الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، نعم خالق كل شيء مخلوق، لكن ليس خالق كل شيء يشمل هذا نفسه وأفعاله. إذا قلنا إنه خالق كل شيء، هل الله شيء؟ نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله شيء، كل موجود شيء، الله شيء، خالق كل شيء، إذن خلق نفسه، هذا لا يقول به عاقل. بالتالي خلق صفاته، خلق علمه، لا، لأنه لو لم يكن ذا علم في فترة من الفترات لا اتصف بالجهل، والجاهل لا يخلق، وحاشا الله بأن يتصف بمثل هذا. هل خلق لنفسه قدرة؟ قدرته غير مخلوقة. إذن سائر صفات الله غير مخلوقة، سائر أفعال الله غير مخلوقة، سائر ما يتعلق بالله من أسماء صفات أفعال ما شبه ذلك، هذه كلها لا يتطرق إليها الخلق. فإذا خالق كل شيء هذه بالنسبة للأشياء غير الله سبحانه وتعالى، غير أفعاله وغير صفاته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، قد كان ملك سليمان ملك ولم تؤته، وكذلك قد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. أحسن الله عليكم. وكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه، وقال كتب ربكم على نفسه. هذه مسألة أخرى الآن ينتقل إليها، وهي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، لكن هو جعلها في هذا السياق. لكن على العموم الجهمية ينكرون ثبوت النفس لله تبارك وتعالى، لا يثبتون له النفس. وهذه كلها تثبت النفس، لكن لا، هو أراد أن يتكلم عن الاحتجاج على هذه المسألة التي قلناها. نعم. أعد وقال كتب. الله عليكم. وقال الله لموسى: واصطنعتك لنفسي. ويحذركم الله نفسه وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. وقد ذكر الله عز وجل كل نفس، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. إذن هو هنا أيضا يعني كما رأيتم هنا يستدل، وقبل قليل يستدل، يأتي بمواضع ذكرت فيها لفظة كل، لكن هذه لا تشمل جميع الجزئيات. كل نفس ذائقة الموت، نفس الله لن تذوق الموت، لا يمكن أن تذوق الموت، يعني الله حي، هذه من صفاته التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا يتصور ضدها في حق الله، لا يتصور أن يكون إله ميت كما تقول النصارى، حاشا الله عن قولهم. فإذن كل نفس ذائقة الموت هذه لا تشمل عند كل العقلاء أن الله سبحانه وتعالى نفسه تذوق الموت. فإذا خالق كل شيء هذا لا يشمل صفات الله، لا يشمل أفعال الله، لا يشمل الله نفسه تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله، فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق. فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وقال في آية أخرى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فأعاذنا الله وإياكم من فتن الضالين. اللهم أمين. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا. يعني سبحان الله، الإمام أتى بمسألة مهمة هنا، يعني هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين وقالوا عن الله سبحانه وتعالى أشياء أخذوها من اللوازم التي وجدوها في كتب الفلاسفة، طيب هل هذا قول حق؟ الله لماذا أنزل القرآن؟ لماذا أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ أنتم ما قلتم الحق، أنتم قلتم كلاما من عندكم. فإذا القضية ليست قضية هينة، هي قضية تعدي، قضية اجتراء، قضية الكذب على الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. كيف يأتي بهذا هذه الآية بهذا السياق؟ وفعلا هي تنطبق على هذا السياق، كل كلامهم عن الله كذب. لاحظ كلمة كل هنا أتت بمعنى التعميم ومعنى التكثير، ليس معنى كل شيء، يعني قد يقولوا إنه لا إله إلا هو، هذا في سياق كلام العرب، لكن جميع الناس عندما قلتها فهموها. المقصود فعلا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى بالكذب، وتراهم يوم القيامة إن كانوا يعني بقوا على هذا الحال ولم يتوبوا يحشرون بوجوه سوداء. فكيف يقال موضوع هين؟ أول بعض صفات الله سبحانه وتعالى، بعض صفات الله، بعض يعني ثلاث صفات وأكثر، عادي ما في مشكلة. وين مشكلة؟ إمام يا أخي، إمام وأول بعض الصفات، إمام وكذب على الله إمام وكذب على الله، ليس في شيء من خلقه وأفعاله بل في شيء من صفاته، وهو إمام لنا في الدين رغما عن أنوفنا أنه كذب على الله. والله يقول لك إن الذي يكذب عليه يحشر وجهه أسود، تحشرون خلفه بوجوه سوداء. نسأل الله أن لا تكونوا كذلك، نسأل الله أن يحشركم مع النبيين والصديقين وإيانا. هذا الذي نريده لكم يا من نبين لكم الحق، لكن أنتم تريدون اتخاذ أئمة كذبوا على الله وقالوا على الله غير الحق. إنما حرم ربي الفواحش، شوف الآن هذه الآية كيف ترتب لك الأشياء من الأدنى إلى الأعلى. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا في بعض الحالات أعظم من الشرك. شرك اتخذت شريكا، لكن أنت الآن تقول على الله، تبدل كلام الله، تبدل صفات الله سبحانه وتعالى، تصف الله بما لم يرضى لنفسه. إمام، والمسألة سهلة، واحرقوا كتب العقيدة، والموضوع كما قلنا لكم، واحد يحب الجاتو، واحد يحب الكيك، واحد يحب البسكويت. هذا مستوى الخلاف بالنسبة للذين لا يعتنون بهذه المباحث، يرونه خلاف على هذا المستوى. يحتار المرء ماذا يقول. نحن عندما يدخل الإنسان الإسلام، ما هو أعظم شيء بالنسبة له؟ إذا أراد الإنسان أن يؤمن بأي دين، أول شيء ماذا سيؤمن؟ سيؤمن بالإله الذي يعتقد به أو أصحاب هذا الدين. يعني الآن نحن والنصارى، ما هو خلافنا؟ يعني خلافنا يتلخص بمثلا بعض العبارات الواردة في كتبهم، ولا بعض العبارات الواردة في كتبنا؟ خلافنا على عيسى؟ لا، ليس خلافنا على عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم نختلف في فهمهم هم لعيسى، لكن كشخص نحن نحبه وهم يحبونه، لكن نختلف معهم. الخلاف الأعظم، النقطة المفصلية بيننا وبينهم، هي طبيعة الإله، هي صفة الإله. هذه هي النقطة المفصلية التي تفرق بيننا وبينهم. نختلف مع البوذيين في الإله، من هو الإله؟ نختلف مع الهندوس، من هو الإله؟ طيب عندما يأتينا أناس يعني يأخذون بهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، يقولون قرآن على عيننا وراسنا، حديث نبوي نأخذ به، ثم يأتون إلى صفات الإله، لا تعجبهم، يضعونها على جنب، حرفوا ما جاء في صفات الإله. ويأتون هم من كتب خارجية ومن أفكار خارجة عن الكتاب والسنة ويصفون الإله بها. هذا خلاف يسير، هذا خلاف يعني تقول أنا أرى هكذا وهو يرى هكذا والأمر عادي. لا، هذا خلاف مفصلي. لو أن الخلاف بيننا وبينهم في الصلاة، في الزكاة، لو أن الخلاف بيننا وبينهم في أخبار تتعلق بالآخرة مثلا، في صفة الجنة، في صفة النار، هذه خلافات ليست سهلة في بعض الحالات، وبعض الحالات تكون عادية، لكن في بعض الحالات لا تكون سهلة. يعني لو خالفت شخصا، لو خالفت امرأة في عدد الصلوات، جاء واحد الآن قال لك ما في عندنا إلا صلاة واحدة اللي هي صلاة الظهر، تقول له إجماع الأمة وما إجماع الأمة، تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، تخالفه بمخالفة شديدة. هذا اختلف معك في الصلاة، في عمل يؤدى، ما اختلف معك في الله الذي يصلي له. انظر الآن لو أن شخصا كتب منشور على الفيسبوك قال والله صيام رمضان بلا ما شخص يكتب. قبل فترة ما طلع واحد إعلامي قال خلينا نجعل صيام رمضان دائما في الشتاء مثلا ولا الصيف نسيان، يعني أراد أن يغير. الناس هبت بوجهه، كيف أنت بدك تغير الصيام؟ طيب الصيام أعظم ولا الله أعظم؟ هؤلاء المشكلة عندهم ليس في شعائر الله فقط، هؤلاء المشكلة عندهم أنك إذا تكلمت عن صفة شيخ من شيوخهم انتفضوا في وجهك، وإن تكلمت أو وإن خالف أحد من الناس في صفات الله سبحانه وتعالى قالوا قد يكون إماما. تخالفه في صفة هذا الشيخ أو في صفة هذا الإمام يجعلك وكأنك الكافر المرتد المحارب لدين الله. يخالف هو ذلك الإمام في صفة الله سبحانه وتعالى يجعله إمام الأئمة. وهذه المسألة أول بعض الصفات عادي، أين المشكلة؟ لا مشكلة طالما أن هذا هو الأمر بالنسبة لك، وهذه قيمة صفات الله عندك، وهذه قيمة صفات الله بالنسبة لعقيدتي. طبعا قد لا تكون مشكلة كبيرة. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فأخبرنا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. فهذه نصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير هو مبين بحمد الله. وقد سألت الجهمية: أليس إنما قال الله: قولوا آمنا بالله، وقولوا للناس حسنا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقولوا قولا سديدا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقال: وقل الحق من ربكم، وقال: فقل سلام عليكم. ولم نسمع الله يقول: قولوا إن كلامي خلق، وقال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا راعنا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لشيء إني فاعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تمشي في الأرض مرحا، ومثله في القرآن كثير. فهذا ما نهى الله عنه، ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي. وقد سمت الملائكة هنا يقول الإمام أحمد الله أمرنا بأن نقول أشياء، والله نهانا عن أن نقول أشياء، ولم يقل لنا قولوا القرآن مخلوق، ولم يقل لنا لا تقولوا القرآن غير مخلوق. طبعا قد يكون ينظر بعض الناس إلى هذه الفقرة من كلامه فيقول هذه ليست حجة، بل هي من الحجج المتهافتة، لأن ليس كل كلام يعني لا يصح أن يأتي الشخص ويحتج ويقول لا تقل كذا لأن الله لم يأمرنا بالقرآن أن نقول كذا، أو كلامك غلط لأن الله لم يأمرنا في القرآن أن نقوله، أو لا تقل عن كلامي غلط لأن الله في القرآن ما نهى عن أن أقول هذا الكلام. فعلا واقعيا هكذا. فلماذا أحمد يأتي بهذه الفقرة؟ هذه فيها إذا رجعت للسياق التاريخي الذي كتب فيه هذا الكلام ستفهم لماذا قاله، لأنه قاله في فترة هم يمتحنون الناس لهذا. فعندما جاءوا إلى مسألة غير مذكورة في القرآن فاستحدثوها ثم صاروا يمتحنون الناس بها، نعم كان كلام الإمام أحمد صحيحا. يعني الآن واحد استحدث لك مسألة سكت عنها علماء المسلمين أولهم وآخرهم ولم تكن مطروحة في السياق الإسلامي، فاستحدث وقال ترى أنا في عندي فكرة التي هي إن كذا وكذا كذا. طيب هل الله أمرنا بها؟ هل الله أنزلها في القرآن؟ هل الله قال قولوا كذا؟ لماذا تمتحن الناس بها؟ فإذا في مثل هذا السياق هذا الكلام مقبول، عندما يأتي جماعة يمتحنون بشيء لم يذكر في القرآن يقول لهم الله ما أنزل هذا في القرآن، الله ما أمر بقول كذا، الله ما نهى عن قول كذا، فمن أين جئتم أنتم بهذا الأمر وهذا النهي، ولماذا استحدثتم هذه المسألة؟ فهذا في سياقه كلام نعم صحيح. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسميه خلقا، قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي فوقع الحديث سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديث على الصفا، فظنوا أنه أمر من الساعة ففزعوا وقروا لوجوههم سجدا، فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول سبحانه حتى إذا يقول ما معناه سبحانه حتى إذا انجلى فزعوا عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، فهذا بيان لمن أراد الله هداه. يعني والله فعليا ماذا تريد أن تقدم من براهين أكثر من هذا لمن هو فعليا إنسان يريد أن يهتدي ويريد أن يفهم؟ ماذا تقدم له أكثر من هذه البراهين؟ سبحان الله. نعم الآن ينتقل إلى شبهة أخرى للجهم. تفضل. قال ثم إن الجهم قال ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا في أي آية؟ فقال في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فزعم أن الله قال القرآن محدث وكل محدث مخلوق، فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه، فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله، ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوف الإمام لما طرح هذا الزنديق هذه الشبهة ماذا فعل الإمام؟ راح ينظر في كتب الفلاسفة، راح ينظر في كتاب الله، استعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، تجد الهدى في كتاب الله سبحان الله. ولكنهم هم ممن يضل وممن يزيغ، لأنه لا يأخذ بكتاب الله كاملا، إنما يأخذ نصا ويشبه به على خلق الله، ولكنه لا يأخذ ولا يجمع النصوص ولا يفهم الكلام في سياقه. فنعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله حال أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل التقوى. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد رضي الله عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به. ومن ذلك قوله تعالى في كتابه هذه الفقرة قاعدة في التفسير من أجمل القواعد. أنا أستمتع، هذه كل ما قرأت هذه الفقرة أستمتع بها، قاعدة تفسيرية تدلك على يعني عميق فقه الإمام رحمة الله عليه. نعم، يقول لك إذا كان الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما، يعني يكون أكثر من شيء له اسم واحد، فهو يتكلم عن هذه. إذا كان أكثر من شيء له اسم واحد ثم ذكر هذا في سياق مدح، تبين؟ نعم. سلام الله عليكم. قال: ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب، هنا يقول أحيانا أكثر من شيء، كما قلنا أكثر من شيء له نفس الاسم، ثم مدح هذا الاسم أو ذم. عندك شيء جيد وشيء سيء لهما نفس الاسم، فمدحهما، مدح هذا الاسم، فهذا المدح أين يذهب؟ أين يتجه؟ إلى السيء؟ لا، يتجه إلى الجيد. إن الله بالناس، الناس فريقين كافرون ومسلمون، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من الأولى بالرأفة والرحمة؟ ولما كان كلمة الناس تشمل الكافر والمؤمن كانت كلمة الرحمة، لأنها في سياق مدح تتطرق إلى المؤمن، قد يكون أولى بها وقد يكون مختص بها. وكذلك هنا: عينا يشرب بها عباد الله، كل الخلق عباد لله، لكن الكافر لن يشرب من هذه العين، إنما الذي يشرب منها المسلم، فكانت هذه مختصة بالمسلم. فعباد الله هنا جاءت للذين هم درجة يعني بدرجة، أو جاءت إلى عباد الله الذين هم مسلمون، وليست في عباد الله الكافرين، عرفت؟ فهذا اسم عباد الله يشمل الكافر والمسلم، لما جاء في سياق مدح جاء للمسلم ما جاء للكافر. الله عليكم. قال رحمه الله: عيني يشرب بها عباد الله، يعني الأبرار دون الفجار، إذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد. فالمعنى في قول الله جل ثناؤه: عيني يشرب بها عباد الله، يريد الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الفجار وإن الفجار لفي جحيم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالمؤمن أولى به وإن اجتمعا في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة، لقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم الذنب في قوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهؤلاء لا يخلدون في الرحمة. وفي قوله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فاجتمع الكافر والمؤمن في اسم العبد والكافر أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفقدوا مدحوا فيما بسط لهم من الرزق وهو قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقوله وقوله ومما رزقناهم ينفقون. وقد بسط الله الرزق لسليمان بن داود ولذي القرنين وأبي بكر وعمر ومن كان على مثالهم ممن بسط له فلم يبغ. وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون فبغى عليهم، ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فلما اجتمعوا في الاسم الواحد جرى عليهم اسم البغي، كان الكفار أولى به كما أن المؤمنين أولى بالمدح. فلما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم ترى إلى قوله ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق محدث، ودلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآية هذه اختلف فيها السلف في توجيهها. ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، كلمة محدث هي قد تفهم على أنه مخلوق وقد لا تفهم على أنه مخلوق، لكن إذا قلنا إن محدث معناها مخلوق فهنا ستكون الآية هذه بحاجة إلى أن ننظر فيها. فالإمام أحمد بعد أن قعد لك هذه القاعدة الجميلة قال أحيانا شيئان يطلق عليهم اسم واحد، الذكر اللي هو كلام الله هذا يطلق عليه ذكر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه ذكر، كلام الله من الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي علمه، فجاز أن يكون كلام النبي هو ذكر من الله. فالإمام أحمد ذهب إلى أن هذه الآية تتطرق إلى كلام النبي عندما كان يدعوهم إلى الخير، وهذا الذي ذهب إليه أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وحاول أن يتابع أحمد رحمة الله على الجميع. فقال أبو الحسن الأشعري فيما أذكر الذكر هنا يراد به السنة، ولكن لا يزال الأشعرية إلى يومك هذا يحتجون بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. طيب، في تأويل أو في يعني نظر ثاني بالنسبة للآية اللي هو أظن يعني قال به إسحاق بن راهوية وغيره، وهو أن محدث بمعنى أنه أحدث ما نزل إلينا، وهذا أيضا شيء يعني معقول وموافق لنص الآية، ليس معارضا لها. فإذا قد تؤول أو قد تفسر، حتى لا أقول كلمة تأويل فيفهمونها على يعني تأويل التحريف، لا، تفسير فهم لهذه الآية، قد تفسر على أن الذكر هنا مقصود به دعوة الرسول إياهم، تذكيره إياهم، والكلام الذي هو من السنة. وقد يكون أيضا إذا أريد به كلام الله سبحانه وتعالى فيراد به أنه محدث بمعنى أنه أحدث، أنه أحدث ما أنزل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمد دعا أمرا آخر فقال: إن وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا: أي آية؟ فقال: قوله الله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى من قوله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، قال في الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بقول الله كن، وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا هنا طبعا يستشهدون هم بهذه الآية: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. إذن هو كلمة الله، فإذا قلنا كلام الله غير مخلوق يكون عيسى غير مخلوق، وإذا قلنا كلام الله مخلوق يكون عيسى مخلوق. لا تقف عند كلمة كلمته أيها الجهمي البعيد، لا تقف، الآية ما انتهت. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إذن هو لا يتكلم عن أن عيسى هو كلام. طيب سؤال: عيسى كلام؟ لنفترض أن كلام الله، والله حاشا لله لن نفترض حتى أن يكون كلام الله مخلوق، لكن على قولكم أن كلام الله مخلوق، عيسى كلام أم بشر؟ إذا كنتم تقولون إن عيسى كلام، هذا مستوى فهمكم، فالحمد لله، هذه نعمة كبيرة، لأنكم قد تحاسبون حساب المجنون لا تحاسبون حساب العاقل، فقد تنجون في الآخر. لكن إذا كنتم تعلمون أن عيسى ليس كلاما وإنما هو بشر، فعند ذلك أنتم لماذا تحتجون بهذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية فسرت الآية الأخرى، إذن كلمته أي أنه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا هو الموضوع. كلمته ألقاها إلى مريم، ألقى كلمة إلى مريم وليس ألقى جسما إلى مريم، فالكلمة التي تلقى إلى مريم هي أنه أرسل جبريل إليها، هو أنه أرسل جبريل إليها، نعم، فبشرها بهذا الذي ستحمل به، وقال الله سبحانه وتعالى كن فكان. فهذا هو موضوع عيسى عليه الصلاة والسلام. أنا أستغرب والله أحيانا كيف لأناس من المفترض أنهم عقلاء ينزلون إلى هذا المستوى المتدني في الاحتجاج؟ سبحان الله، كنت رددت على أحد الناس وأعجبني تعليق، قال فلان هذا الذي رددت عليه عالم، لكن سبحان الله لما ابتدع كانت حجته كحجج الأطفال. فعلا الإنسان عندما يبتدع تجد أنه ينسخ. فالإمام أحمد هنا يقول لهم الله ما تكلم عن، لما تكلم عن عيسى، لما تكلم عن كلامه قال الله، أنزل الله، أوحى الله، كلام الله، هذا الذي ذكره عن كلامه. لكن لما تكلم عن عيسى بن مريم ما تكلم عنه على بنفس الطريقة التي تكلم فيها عن كلامه، وإنما ذكر أنه مخلوق وأنه كذا وأنه رفع وأنه أشياء توافق طبيعة عيسى عليه الصلاة والسلام البشرية. كان طفلا رضيعا، ثم بعد ذلك كبر، تكلم في المهدي، كبر، دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أرادوا صلبه فتوفاه الله. طب الكلام يتوفى؟ سؤال أي عاقل تسأله، هل يمكن للكلام أن يموت؟ عيسى ما توفاه طبعا الآن، لكن سيتوفاه بعد أن ينزل، لكن توفاه وفاة نوم قبل أن يرفعه. فتسأل هل الكلام ينام؟ أنت يا من تحتج بهذه الآية، الكلام ينام؟ عيسى قال له الله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، هل يمكن أن يقول للكلام إني متوفيك؟ هل هذا شيء يعقل؟ هل هذا شيء مقبول؟ إذا قال لا تقول له كيف تحتج بهذه الآية؟ إذا كلمته ألقاها إلى مريم أنه قال كن في رحم مريم ليكون في رحمها هذا الجنين. نعم، فإذا هو يحتج عليهم بهذا أنه شيء ليس كالكلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، لأن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله، وكما يقال إن هذه الفرقة من هذا الثوب، كما يقال إن هذه الخرقة من هذه الثوب من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قوله وروح من، فقول من أمره، كان الروح فيه في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول من أمره، وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. طيب نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وجزا الله جميع الحاضرين خيرا، وأسأل الله أن يوفقنا للعلم الصالح الصحيح الموافق لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وأن يطهرنا مما تدنس به غيرنا من أهل البدع وأهل الأهواء. نكتفي هنا، لن أخذ أسئلة يعني هذه الفترة في ظرف شوي صحي، ف يعني جزاكم الله خيرا، لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.